الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجزي الإخوة خير الجزاء على صبرهم ومجاهدتهم وحضورهم وعنايتهم. ولا شك أن طريق الجنة يحتاج إلى صبر، والجنة لا تنال إلا على جسر من التعب، ومن آثر الراحة فاتته الراحة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يرتاح في الجنة، كما سئل الإمام أحمد: متى الراحة يا أبا عبد الله؟ قال: إذا وضعت رجلك في الجنة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يجهدون أنفسهم في الدنيا لينالوا فضل الله بالراحة العظمى في الجنة. كنا نتكلم أيها الأحبة عن حرم المدينة، وقلنا إن للمدينة حرما، كما دل على ذلك الحديثان اللذان معنا، وهذا هو قول جمهور الفقهاء. وحدود حرم المدينة معلومة بالنص، فهي من جهة الجنوب، من جهة جنوب المدينة، جبل عير. وجبل عير جبل كبير معروف على طريق الحاج اليوم، إذا خرج من الميقات متجها إلى مكة في طريق الهجرة الجديد يقع الجبل على يساره، وإذا كان قادما إلى المدينة من مكة فبعد المركز يقع الجبل على يمينه. هذا جبل عير، وهو جبل كبير معروف حد المدينة من الجنوب، وحدها من الشمال جبل ثور. وجبل ثور جبل صغير خلف جبل أحد تماما، على الصحيح من أقوال العلماء يحتضنه جبل أحد من الخلف. ويدل على هذا التحديد ما ثبت أن الدجال يصعد على طرف جبل أحد ويقول لأصحابه مشيرا إلى المسجد النبوي: انظروا إلى هذا القصر الأبلق، هذا قصر محمد. والأبلق هو لون المسجد اليوم، ويدل على أن المسجد يعمر عمارة فاخرة كما هو الحال اليوم، فيقول: هذا القصر الأبلق، هذا قصر محمد. والمعلوم أن الدجال لا يدخل حرم المدينة، إذن طرف جبل أحد ليس من حرم المدينة. والذي يعرف جبل أحد يرى أن طرفه يقع خلف جبل ثور، لأن جبل ثور في قلب جبل أحد، فهذا يدل على أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن جبل ثور هو ذاك الجبيل الصغير الذي يقع خلف جبل أحد. إذن هذا حدها من الجنوب وحدها من الشمال. وحدها من الشرق والغرب هو اللابتان، أي ما بين الحرتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحرم ما بين لابتيها مثل ما حرم إبراهيم مكة. إني أحرم ما بين لابتيها، واللابة هي الحرة، هي الحرة، والحرة معناها الأرض التي تكون فيها الحجارة السوداء. ففي المدينة حرة غربية وحرة شرقية، هي حدود المدينة. وبهذا نعرف أن حدود المدينة معلومة بنص الأحاديث الصحيحة في الصحيحين من الشمال والجنوب والشرق والغرب، وتحريم المدينة كتحريم مكة بنص الحديث الذي معنا، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، فحرم المدينة كحرم مكة في الأحكام. قال صلى الله عليه وسلم: إني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عظاهها ولا يصاد صيدها، رواه مسلم. إني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عظاهها، يعني لا يقطع شجرها ولا يصاد صيدها. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها، لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها. فبالنص وفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كحرم مكة. وينبغي لمن قدم المدينة أن يتأدب فيها، وأن يصون نفسه عن البدع، وأن يصون نفسه عن كبائر الذنوب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. من أحدث فيها حدثا بنفسه، ويدخل يدخل في الإحداث البدع بجميع أنواعها، ويدخل في الإحداث كبائر الذنوب، وعند كثير من أهل العلم يدخل في الإحداث الإصرار على صغائر الذنوب، الإصرار على صغائر الذنوب، أو آوى فيها محدثا حتى لو لم يحدث، لكن أعان فيها محدثا بأي نوع من أنواع الإعانة، ما جزاؤه؟ عليه لعنة الله، أي الطرد والإبعاد من رحمة الله. والملائكة، أي تدعو عليه الملائكة بأن يلعنه الله. والناس أجمعين، أي يستحق أن يدعو عليه الناس أجمعون بلعنة الله. من ذا الذي يطيق هذا؟ عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أي لا يقبل الله منه فريضة ولا نافلة يوم القيامة، بمعنى أنه لا يثاب عليها. فلعنة وطرد وإبعاد من رحمة الله، وحرمان من الثواب. ولذلك ينبغي على من يذهب إلى المدينة أن يصون نفسه عن البدع كلها صغيرها وكبيرها، وأن يتحرز من كبائر الذنوب، فلا غيبة لا كذب لا زنا لا سرقة ولا غير ذلك من كبائر الذنوب، وأن يتحفظ ما استطاع من صغائر الذنوب، فإن زلت به القدم بادر معجلا بالتوبة إلى الله عز وجل، فإن الندم توبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وهذا أمر ينبغي أن نتواصى به، لأن كثيرا من المسلمين اليوم يذهب إلى المدينة بقصد الأجر والثواب، فيعود بكثير من الوزر، ومن الوزر أن يذهب المسلم إلى المدينة قاصدا زيارة القبر، فهذا أول الإحداث في ذهابه إلى المدينة. فالواجب أن يقصد بذهابه إلى المدينة أن يزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فيكون قصد الإنسان بشد رحله سواء من بلده أو من مكة إلى المدينة أن يزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يقصد زيارة القبر. لكن إذا وصل إلى المدينة قاصدا زيارة المسجد فإنه يزور القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ويحذر من البدع كلها، ويحذر من المعاصي حذرا شديدا. نعم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. فقال الحافظ رحمه الله: باب صفة الحج ودخول مكة. هنا يريد الحافظ أن يتكلم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم المنقولة في الحج وعن دخوله إلى مكة، ولذلك بدأ بحديث جابر رضي الله عنه، وهو أطول الأحاديث في وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلنا نأخذه قطعة قطعة ونعلق عليه. نعم. قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس. نعم. ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في 10. الحج يا إخوة على الصحيح فرض في 9 في عام الوفود، بقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في 9، وإنما حج في 10، وذلك 3 عظيمة. أخر النبي صلى الله عليه وسلم حجه 3 عظيمة. أولها أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت في 9، وبعضهم كان يطوف عريانا، لأن معروف أن من فعل الجاهلية أن الحمص الذين يقدمون من خارج مكة لا يطوفون بثيابهم التي قدموا بها من خارج مكة، فإما أن يعطيهم بعض أهل مكة من ثيابهم فيطوفون بها، أو يطوفون عرايا سواء كانوا رجالا أو نساء، ولذلك كان بعضهن يطوفن حول الكعبة عرايا، وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، فكانوا يطوفون عرايا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج حيث لا يطوف بالبيت مشرك، ولذلك في 9 لما حج أبو بكر الصديق رضي الله عنه أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يحج بعد هذا العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان كما ورد في الصحيحين. فهذه الحكمة الأولى. والحكمة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الناس المناسك، فأراد أن يعلم الناس بخروجه حتى يكثروا معه، ولذلك أخر حتى آذن الناس وأعلمهم أنه خارج في 10، فاجتمع بشر كثير. والحكمة الثالثة: حتى يستدير الزمان على الهيئة التي خلقه الله عليها. الجاهلية كانوا يقدمون ويؤخرون في الأشهر، وهذا ما يعرف بالنسي، فغيروا أوقات الأشهر، فشاء الله أنه في 10 يستدير الزمان على هيئته التي خلقه الله عليها، فتقع عرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة. فأخر النبي صلى الله عليه وسلم حجه ليوافق هذا الزمان، ثم يبقى هكذا مستقرا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يعود الزمان إلى هيئته ويستدير إلى هيئته التي خلقه الله عليها. فهذه الحكم الثلاثة من تأخير النبي صلى الله عليه وسلم حجه. وأذن في الناس، أي أعلم الناس في السنة العاشرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية: فلم يبق أحد يقدر أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدم، لم يتخلف إلا المعذور عن الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فخرجوا معه حتى أتوا ذا الحليفة، وهو ميقات المدينة. نعم. فولدت، قال: فولدت أسماء بنت عميس، فقال: اغتسلي واستنثري بثوب وأحرمي. أسماء بنت عميس هي زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا يدل على حرص الصحابة على الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأسماء بنت عميس في آخر شهرها التاسع، حامل في آخر شهرها التاسع، والمعلوم ما في الخروج إلى الحج من مشقة في ذلك الزمان، ومع ذلك خرجت معه وهي حامل فولدت. فلما ولدت قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي واستثفري بثوب. والاستثفار أن تضع المرأة ما يمنع انتشار الدم على ملابسها أو بدنها أو على الأرض. وكان الحال عند النساء في زمن الصحابة رضوان الله عليهم أن المرأة تشد وسطها بثوب، وتأتي بخرقة تضعها في هذا الشد من الأمام ثم تطويها إلى الخلف. والمقصود أن تضع المرأة إذا كانت نفساء أو حائض ما يمنع انتشار الدم على ملابسها أو على بدنها أو على الأرض. قال: وأحرمي. هنا نأخذ فوائد، منها أن المشروع للمسلم عند الإحرام أن يغتسل، أن المشروع للمحرم عند الإحرام أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء أن تغتسل وهي نفساء، ولا تعلق للنفاس بهذا الاغتسال، لأن هذا الاغتسال لا يفيدها شيئا في النفاس، فأمرها بأن تغتسل لأنها ستحرم. فعلة الأمر الإحرام، فيشرع لكل من أراد أن يحرم أن يغتسل، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يغتسلون عند إرادة الإحرام. ومنه أيضا نأخذ فائدة، وهي أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض أو نفساء لا تؤخر الإحرام، بل يجب عليها أن تحرم من الميقات ما دامت مريدة للحج أو العمرة، فالحيض لا يمنع الإحرام والنفاس لا يمنع الإحرام، بل تحرم الحائض والنفساء من الميقات، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. نعم. قال: وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، أي في مسجد ذي الحليفة، امتثالا لأمر الله، حيث أتاه جبريل عليه السلام فقال: صل في هذا الوادي المبارك. ويدل على أن هذا المسجد كان مبنيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه كان في الميقات مسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد. ما الصلاة التي صلاها؟ هي صلاة الظهر، صلى صلاة الظهر ولم ينشئ صلاة خاصة بالإحرام، لم ينشئ صلاة خاصة بالإحرام. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن المحرم إذا كان يؤدي صلاة مشروعة لغير الإحرام فالأفضل أن يحرم بعد أن يصلي، يعني وافقت صلاة الفريضة في أي ميقات تصلي الفريضة ثم تحرم بعدها. مثلا جئت بعد العشاء وأنت لم توتر، توتر في الميقات وتحرم بعدها. توضأت فتصلي سنة الوضوء وتحرم بعدها، لكن ليس للإحرام صلاة تخصه تسمى بصلاة الإحرام على الصحيح من أقوال أهل العلم، لا في المدينة ولا في غير المدينة، وإنما المشروع والسنة أن يكون الإحرام عقب صلاة مشروعة لغير الإحرام، أن يكون الإحرام عقب صلاة مشروعة لغير الإحرام. ثم ركب القصواء. القصواء هي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والناقة القصواء هي التي قطع طرف أذنها، الناقة القصواء هي التي قطع طرف أذنها، وهذا اسم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء. البيداء مكان معروف في أعلى ميقات ذي الحليفة، إذا صعد الإنسان من الميقات وارتفع هذه هي البيداء، وكان عليها ولا زال عليها مستشفى، يعني مبني مستشفى، هذا هو البيداء. وتقدم معنا أين يهل، وقلنا إن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل على راحلته لما استوى على راحلته، وأهل لما علا على البيداء. نعم. قال: أهل بالتوحيد. أهل بالتوحيد، وفي هذا أن شعار المسلم التوحيد، وأن شأنه أن يعظم التوحيد، وأن أهم أموره التوحيد. والتلبية توحيد خالص، ولذلك قال جابر رضي الله عنه: فأهل بالتوحيد. نعم. قال: لبيك اللهم لبيك. لبيك اللهم لبيك، يعني إجابة لك يا ربي بعد إجابة، وفي هذا إعلان الإخلاص، إعلان الإخلاص: يا ربي أنا أحج استجابة لأمرك، لا رياء ولا سمعة، وإنما حجي استجابة لأمرك، وأنا مستجيب لأمرك إجابة بعد إجابة، أنا مستجيب لأمرك إجابة بعد إجابة. نعم. قال: لبيك لا شريك لك لبيك، إعلان للتوحيد الخالص والبراءة من الشرك. لبيك لا شريك لك لبيك، فهنا يعلن المسلم أنه بريء من الشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال: إن الحمد والنعمة لك والملك. لا إن وهنا الهمزة مكسورة للتحقيق، للتحقيق. إن الحمد لك، فالله هو المستحق للمحامد كلها، والنعمة لك، أي إن النعمة منسوبة لك، فما من نعمة يكون فيها الإنسان إلا وهي من الله، سبحانه وتعالى، ونعم الله متجددة جديدة على العبد، لا تمر عليه لحظة من لحظات حياته إلا وهو في نعمة من نعم الله عز وجل. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولو أن الإنسان نظر في نعمة واحدة من نعم الله عز وجل عليه فعبد الله طول حياته لا يفتر لما شكر هذه النعمة. نعمة البصر فقط التي تتجدد في كل حين، لو أن الإنسان عبد الله ليل نهار لما شكر هذه النعمة. فكيف ونعم الله على العبد كثيرة لا يحصيها عد ولا يحيطها حد. إن الحمد والنعمة لك والملك، يعني والملك لك، ففي هذا إقرار بأن الملك لله سبحانه وتعالى. فإذا كان الله هو المالك وهو المنعم فهو المستحق للعبادة، ولا يستحق العبادة أحد سواه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والتلبية كلها توحيد، وفيها إعلان الاستجابة لله والانقياد لله والمحبة لله والإخلاص لله وانشراح الصدر بعبادة الله، وفيها الثناء على الله. وإذا أقر العبد لربه بالملك فهذا يقتضي منه الذل والخضوع. فإذا قلت يا ربي إن الملك لك فهذا يقتضي أنك عبد، والعبودية تقتضي الذل والخضوع. وإذا أقر بالنعمة لله فهذا يقتضي المحبة والإخلاص والشكر، فإن الفطرة تقتضي حب المنعم، فمن أنعم عليك بنعمة تحبه، فكيف بمن أنعم عليك بكل النعم؟ وتقتضي الشكر وتقتضي الإخلاص. وإذا أقر لربه بالحمد فهذا يقتضي منه أن يعلق قلبه بالله. ولذلك ينبغي على المؤمن يا إخوة وهو يلبي أن لا يكون همه التغني، وأن لا يكون همه أن يوافق الناس، وإنما يكون همه أن يستشعر معاني هذه التلبية. لا يشرع للإنسان أن يتغنى بالتلبية تغني الصوفية، واليوم للأسف بعض الناس أنشدوا التلبية كالغناء ثم يذهب الحجاج يضعون الشريط، ما أحد يلبي الشريط، يلبي ويا ليته يلبي على السنة، يلبي كالمطربين سواء بسواء، وزادوا الأمر طامة فأدخلوا ما يسمونه بالمؤثرات الصوتية التي هي والله أشد وقعا من الموسيقى. يقولون مؤثرات صوتية، ليست موسيقى، الموسيقى هي الصوت الذي يطرب ولو ضرب بمسمار على حصاه. فكيف بهذا البلاء الذي أدخلوه على المسلمين؟ ثم زادوا فأدخلوا أذكارا على طريقة الصوفية، بل أقبح من طريقة الصوفية، لا إله إلا الله، ما أدري كيف يقولونها مع المؤثرات الصوتية، غناء خالص. والله ما شرع الله هذا، والله ما أذن الله لنا أن نعبده بهذا، والله لا يجوز لمسلم أن يقتني هذا ولو كان هذا لرجل صالح، ما شرع لنا هذا، ولا يجوز لنا أن نقتني هذه الأشرطة التي فيها هذه الأذكار التي تغنى غناء. وصدت الناس عن السنة، وصدت الناس عن ذكر الله، وأحيت في نفوس الناس بدعا قد أميتت. ينبغي أن يكون الإنسان يلبي يرفع صوته كما مر معنا يستشعر معاني التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ما أطيبه من كلام وما أعظمه من معنى. فينبغي أن يستشعره الإنسان وأن يحقق توحيده خالصا في حجه وفي حياته كلها. نعم. قال لا شريك لك، حتى إذا أتى البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. حتى إذا أتى البيت استلم الركن، يعني الركن الذي فيه الحجر الأسود، وفيه أن السنة لمن جاء مكة معتمرا أو حاجا أن يبتدئ بالطواف لا بالصلاة. ولذلك يقول كثير من الفقهاء تحية البيت الحرام الطواف. والتحقيق يا إخوة أن تحية البيت الحرام للحاج أو المعتمر الطواف، أما لغيرهما فتحيته الصلاة. إنسان جاء يريد أن يؤدي العمرة، لم يشرع في حقه أن يصلي ركعتين تحية المسجد ثم يطوف، إلا إذا أراد أن يجلس ليستريح لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وإلا فالسنة أن يذهب إلى الطواف مباشرة. إنسان جاء يريد الحج، فالسنة أن يذهب إلى الطواف مباشرة، ويلحق بهما كل من أراد الطواف ولو لم يكن محرما. من دخل المسجد مريدا الطواف فتحية المسجد في حقه الطواف. أما إذا دخل ليصلي، مثل الناس الذين يذهبون في رمضان يدخل ليصلي مع العشاء والتراويح، تحية المسجد في حقه أن يصلي ركعتين، فلا يكلف أن يذهب ويطوف من أجل تحية المسجد. نعم. قال فرمل ثلاثا ومشى أربعة. فرمل ثلاثا، الرمل هو سرعة المشي ليس الجري، سرعة المشي مع تقارب الخطى وهز المناكب، يعني يسرع الإنسان في مشيه ويهز منكبيه وتتقارب قدماه، فليس جريا يقدم رجلا ويؤخر الأخرى، وإنما تتقارب الخطى مع سرعة المشي وهز المناكب. وهذا سنة في كل طواف للقادم، سنة في كل طواف للقادم، يعني الذي يأتي من خارج مكة إلى مكة، وهذا أول طواف في الحج وأول طواف في العمرة فقط. أول طواف في الحج عندما يقدم ليدخل مكة، وأول طواف في العمرة. والسنة أن الرمل يكون في الثلاثة الأشواط الأول، فلو فاته الرمل في الأشواط الثلاثة كلها لا يشرع له أن يقضيه في بقية الأشواط، وإنما مكانه الأشواط الثلاثة الأول ثم يمشي في بقية الأشواط. نعم. قال ثم أتى مقام إبراهيم فصلى. فيه أنه يسن للطائف إذا فرغ من الطواف أن يصلي ركعتين خلف المقام، وهذا في كل طواف بإجماع العلماء، ليس خاصا بطواف القدوم ولا بغيره، بل كل طواف يطوفه الإنسان فالمشروع له أن يصلي ركعتين خلف المقام بإجماع علماء الأمة. فإذا لم يتيسر للإنسان خلف المقام فإنه يصلي في أي مكان من المسجد، يصلي في أي مكان من المسجد. فإن لم يتيسر له في المسجد فإنه يصلي ولو خارج المسجد، لثبوت ذلك عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأم سلمة وعمر رضي الله عنهما. نعم. قال: ثم رجع إلى الركن فاستلمه. وفيه أنه يستحب للمسلم إذا صلى ركعتين أن يعود إلى الحجر فيستلمه فقط، وليس من السنة أن يقبله عند الرجوع بعد الركعتين، وإنما السنة أن يستلمه، لأنه لم يرد في هذه الحال إلا الاستلام. هذا إذا تيسر، هذا إذا تيسر. نعم. قال: ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فرقي الصفا. ثم خرج من الباب إلى الصفا، في هذا أنه يسن للمسلم أن يوالي بين الطواف والسعي، فإن ثم تقتضي الترتيب والموالاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من الطواف خرج إلى الصفا من أجل أن يسعى، ففيه سنية الموالاة بين الطواف والسعي. نعم. قال: فرقي الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة. نعم. لما دنا من الصفا قرأ قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولم يرد أنه أكمل الآية. فهل مراد الصحابي الإشارة إلى الآية فيكون السنة أن تقرأ الآية كلها، أو مراده أنه قرأ هذا فقط؟ هو محتمل للأمرين، وفي الأمر سعة. فمن قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله فحسن، ومن أكمل الآية حتى نهايتها فحسن لاحتمال النص على ذلك. فرقى عليه حتى رأى البيت، وفيه أن السنة أن يرقى فوق الجبل، واليوم هذا البلاط الموجود من الجبل، البلاط الموجود الذي يسنم هكذا ويصعد هو من الجبل، فلا يحتاج الإنسان أن يتكلف أن يصعد على الحصى، وإن كان الآن وضع حائل أصلا، لكن إذا صعدت على هذا البلاط فقد رقيت الصفا. والسنة أن يتجه الإنسان إلى البيت، يعني قال حتى رأى البيت، معنى ذلك أنه يتجه ببدنه إلى البيت. نعم. قال: فاستقبل القبلة، وهذا دليل على استقبال البيت. نعم. فوحد الله وكبره. فوحد الله وكبره. نعم. وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات. نعم. فوحد الله وكبره، لم يرد في حديث جابر ولا في حديث غيره أنه رفع يديه، لكن ورد في يوم فتح مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رقى الصفا استقبل القبلة ورفع يديه وقال هذا الذكر، وهذا على الصفا. لكن في صفة الحج لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه، لكن نقل ابن المنذر إجماع العلماء على أن من السنة أن يرفع يديه على الصفا وعلى المروة، والإجماع إذا انعقد دليل على أن هذا الأمر قد وقع. فالسنة أن يرفع يديه ويكبر، ليس كما يفعل بعض الناس يكبر كأنه يصلي هكذا الله أكبر الله أكبر، وإنما يرفع يديه على هيئة الدعاء ويكبر. طيب، هنا مسألة، يكبر ثلاثا، لأن جابر رضي الله عنه قال مثل ذلك ثلاث مرات. طيب، هل التكبير ثلاثا أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، ثم يعود مرة ثانية فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، ثم يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. هذه صفة. أو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم لا يعود إلى التكبير، بل يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره ثم يعود فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه صفة. أو يقول الله أكبر مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره ثم يعود فيقول الله أكبر، فهذه ثانية. ثم يقول النص محتمل لكل هذا، النص محتمل لكل هذا، فإذا فعل المسلم واحدا من هذه الصفات فهو موافق للسنة إن شاء الله عز وجل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وفي بعض الروايات الصحيحة يحيي ويميت، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وفي بعض الروايات بيده الخير، وهي أيضا صحيحة، فيصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو طويلا ثم يعود فيدعو كذلك طويلا. نعم. قال ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدت مشى إلى المروة ففعل. نعم. على المروة كما فعل على الصفا. في هذا بيان صفة السعي. ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، والسعي هو المشي الشديد أو ما يشبه الهرولة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى حتى يدور إزاره حوله من شدة سعيه صلى الله عليه وسلم، وهذا بين العلمين بين العلمين، لأن الصفا كان ممتدا إلى بداية العلم من جهته، ثم تبدأ المروة من بداية العلم من نهاية العلم من جهة المروة، وكان الذي بينهما هو ما بين العلمين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي حتى يصل إلى بطن الوادي وهو بداية العلم، ثم يسعى حتى إذا انتهى من العلم بدأ يرقى المروة فيمشي. فالسنة في حقنا اليوم أن نمشي حتى نصل إلى العلم، فإذا وصلنا إلى العلم فإنه يسن للرجل دون المرأة أن يسعى سعيا شديدا بين العلمين، ومن كانت معه امرأة يخاف عليها فيسن له المشي بين العلمين، ولا سعي على النساء ولا من معه نساء إلا إذا كان لا يخاف عليهن فيتركهن يمشين ويسعى هو ويتقدمهن. أما ما يفعله بعض الناس من سعيه بالنساء يجرهن جرا، حتى رأيت من يجر امرأة عجوز وهو يسعى ويجرها بيدها خلفه، لا شك أن هذا ليس من السنة وليس من الإحسان في شيء. حتى أتى المروة. نعم. قال ففعل على المروة كما فعل على الصفا. وفيه أنه يشرع للإنسان إذا رقى المروة أن يتجه إلى القبلة، هو لن يرى البيت لكن يتجه إلى البيت، يتجه إلى القبلة ويرفع يديه ويكبر كما قلنا ويهلل كما قلنا ويدعو كما قلنا، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فذكر الحديث وفيه: فلما كان يوم التروية توجه إلى منى وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل. قال فذكر الحديث لأنه طوى بعضه، طوى بعضه في قصة يعني خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني ما يعني حصل من يعني سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج ونحو ذلك. نعم. قال فذكر الحديث ثم قال: وفيه: فلما كان يوم التروية توجه إلى منى وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. نعم. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي من أصحابه أن يفسخ الحج ويجعلها عمرة، فأهل الصحابة فأحل الصحابة كلهم إلا من ساق الهدي، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم إلى إحرامه، على إحرامه. فلما كان يوم التروية أي اليوم الثامن توجهوا إلى منى بعد أن أحرم من كان قد أحل ضحى، توجهوا إلى منى ووصلوا منى قبل الظهر. وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكث الحاج يوم الثامن في منى فيصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويسمى هذا اليوم بيوم التروية لأنهم كانوا يتروون فيه، يعني كانوا يحملون الماء معهم ويجمعونه في منى، كانوا يحملون الماء معهم ويجمعونه في منى ليشربوا في منى وينتفعوا به في منى وليحملوه معهم إلى عرفات. نعم. قال: ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر في يوم التاسع في منى مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وفيه أن السنة أن لا يخرج الحاج إلى عرفة إلا بعد طلوع الشمس من يوم التاسع، وقد اتفق العلماء على هذا، اتفق العلماء على أن السنة في الصعود إلى عرفات أن يكون ذلك بعد طلوع الشمس من اليوم التاسع. ولعلنا نقف للأذان ثم نكمل بعد الأذان إن شاء الله. نعم. قال: ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. ورد في رواية صحيحة وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بالقبة أن تضرب له بنمرة، ونمرة موضع بقرب عرفة وليس منها، موضع بقرب عرفة وليس منها، فنزل فيه صلى الله عليه وسلم. وفيه أن السنة عدم دخول عرفات قبل الزوال، أن السنة عدم دخول عرفات قبل الزوال، وأن ما قبل الزوال ليس من يوم عرفة، لأنه لو كان من عرفة من يوم عرفة لعجل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان حريصا على يوم عرفة. فلما وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم نزل قبل الزوال خارج عرفة علمنا أن ما قبل الزوال ليس من يوم عرفة. نعم. قال: حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا. أتى النبي صلى الله عليه وسلم بطن الوادي وهو وادي عرنة، فخطب الناس. وفيه أنه يسن للإمام أن يخطب خطبة في الناس في يوم عرفة، وهذا سنة عند جماهير العلماء، ولا عبرة بمن خالف هذا. وخطب الخطبة المشهورة المعلومة في هذا الباب، قال: فأتى بطن الوادي، قال: ثم ركب حتى أتى الموقف. لا، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له. قال: حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا. وفيه أن السنة أن يجمع بين الظهر والعصر في يوم عرفة جمع تقديم، يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين، ولا يتنفل بينهما. فهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه الترتيب بين الصلوات في حال الجمع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالظهر ثم العصر. وفيه أيضا أنه يشرع للمسافر أن يصلي مع الجماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جماعة وأغلبهم من المسافرين. فهذا يدل على مشروعية صلاة الجماعة للمسافر. ولم يصلي بينهما شيئا، فيه أن المسافر لا يصلي الراتبة إلا سنة الفجر، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك. نعم. قال: ثم ركب حتى أتى الموقف. فيه استحباب سرعة الدخول إلى عرفة بعد الزوال، وفيه محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على الوقت بعرفة، لأنه قال: ثم ركب حتى أتى الموقف. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا على دابته، وقد اختلف العلماء هل الأفضل في يوم عرفة الوقوف أو الأفضل الجلوس. والصحيح أن الأفضل الأنفع للقلب والأنشط للبدن، فالذي يتعبه الوقوف حتى يشغله الأفضل له أن يجلس، والذي يكسله الجلوس حتى يغفل عن الذكر فالأفضل له أن يقف. فالأفضل هو الأنفع للقلب والأنشط للبدن، فما كان أصلح لقلب الإنسان وأنشط لبدنه فهو الأفضل. نعم. قال: فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات. والصخرات هي الصخرات المعترضات في أسفل جبل إلال، على وزن هلال، جبل إلال، وهو المسمى اليوم عند الناس بجبل الرحمة، المسمى عند الناس بجبل الرحمة. نعم. قال: وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. جعل حبل المشاة أي طريق المشاة، أي طريق المشاة، لأن الحبل في اللغة هو الموصل إلى الغاية، الحبل في اللغة هو الموصل إلى الغاية. وقيل حبل المشاة أي مجتمع المشاة، يعني إما المقصود بحبل المشاة الطريق، طريق المشاة، وإما مجتمع المشاة، جعلهم يعني بينه وبين الصخرات. نعم. واستقبل، قال: واستقبل القبلة. واستقبل القبلة فيه أن السنة عند الوقوف بعرفة استقبال القبلة، فالمستحب أن يكون الإنسان مستقبل القبلة، وهذا من آداب الدعاء مطلقا، وهو أدب من آداب يوم عرفة أن يكون الإنسان مستقبلا القبلة. نعم. قال: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ودفع وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله. نعم. فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وفيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الوقت يوم عرفة، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب قرص الشمس، يعني غربت الشمس، وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وهذا يدل على أنه ليس من السنة أن يحرص الإنسان على الوقوف خلف الصخرات، بل إذا كان متيسرا له وقف، وإلا فإنه يقف في كل مكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله سوى بين كل عرفة، فقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. فعرفة كلها سواء من حيث الوقوف. وقد شنق للقصواء الزمام، أي ضم وضيق الزمام، وهو الخيط الذي يشد إلى الحلقة التي تكون في أنف البعير ليقاد به، فهذا هو الزمام. سمي زماما لأنه تكون حلقة في أنف البعير يربط فيها الحبل ويقاد البعير بها. حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله. مورك الرحل هو الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه، هو الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه في مقدم الرحل. وفي هذا رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، وفيه أن من يأمر بشيء ينبغي أن يبدأ به، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الناس بالرفق وكان يرفق بالناس، وكان في سيره صلى الله عليه وسلم رفيقا بمن معه. نعم. قال: ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة، أي إلزموا الرفق والطمأنينة. وفيه أن السنة في الدفع من عرفات السكينة، إلا إذا وجد فرجة فإنه يسرع. لا ينبغي للحاج أن يؤذي الحجاج مسرعا في خروجه من عرفة، لا بالسيارة ولا بغير السيارة، بل ينبغي أن يلزم الطمأنينة والرفق وعدم الأذى، فإذا وجد فرصة أسرع، وإذا كان هنالك زحام فإنه يسير سيرا فيه طمأنينة وسكينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: كلما أتى حبلا أرخى لها قليلا حتى تصل. كلما أتى حبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد، إذن هذا شيء يصعد إليه. الحبل يا إخوة هو الرمل المرتفع الممتد، الرمل المرتفع الممتد، هذا هو الحبل. كلما أتى رملا مرتفعا ممتدا أرخى لها حتى تصعد فوق هذا الرمل في مسيره صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: حتى أتى المزدلفة. المزدلفة موضع معروف، وهي في داخل حدود الحرم، وسميت مزدلفة من الإزدلاف، وهو التقرب، لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها، أي مضوا إليها وتقربوا فيها. وقيل سميت مزدلفة لأن الناس يجيئون إليها في زلف من الليل، أي في الساعات الأولى من الليل. قيل سميت مزدلفة من الإزدلاف وهو التقرب، لأن الناس إذا أفاضوا من عرفة يفيضون إليها ويتقربون فيها. وقيل سميت مزدلفة لأن الناس يجيئون إليها في زلف من الليل، أي في الساعات الأولى من الليل. نعم. قال فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. يعني في هذا أن السنة للحاج أن يصلي المغرب والعشاء في مزدلفة، سواء وصل في وقت المغرب أو وصل في وقت العشاء، ما لم يخش خروج العشاء. فإذا خشي خروج العشاء صلى في مكانه ولو في عرفة. يعني الآن بعض الناس يتأخر في خروجه من عرفة للزحام حتى يقترب نصف الليل، يصلي المغرب والعشاء في عرفة. وكذلك مما ينبه إليه أن الحاج إذا كان يغلب على ظنه أنه لن يصل مزدلفة إلا بعد نصف الليل، فإنه يصلي المغرب والعشاء قبل أن يركب السيارة. وإذا حبس في السيارة فإنه إذا استطاع أن ينزل فيصلي في الطريق، إذا خشي خروج الوقت ينزل، وإذا لم يستطع لعدم توقف السيارة أو للخوف عليه من كثرة السيارات يصلي وهو في السيارة على حاله، يصلي وهو في السيارة على حاله. وما دام أنه متوجه إلى مزدلفة فهو متوجه إلى القبلة، فيصلي ولو على الكرسي يومئ بالسجود والركوع. لكن إذا كان لا يخشى خروج وقت العشاء فإنه يصلي المغرب والعشاء في مزدلفة بأذان واحد وإقامتين. نعم. قال ولم يسبح بينهما شيئا. ثم ولم يسبح بينهما شيئا، كما قلنا المسافر لا يصلي السنة الراتبة. نعم. قال ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. ثم اضطجع حتى طلع الفجر، ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الوتر، لأن جابر رضي الله عنه قال ثم اضطجع، يعني بعد صلاة العشاء حتى طلع الفجر، فيه أنه لا يشرع للحاج أن يشتغل بلقط الحصى بعد صلاة العشاء، بل السنة أن يضطجع بعد أن يصلي العشاء. ظاهر هذا أنه لم يصلي الوتر، وبه قال بعض العلماء، والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الوتر في إقامته وفي سفره. فإن قيل إن جابر رضي الله عنه لم ينقل أنه صلى الوتر، قلنا لعل جابر لم يره، لأن جابرا قد اضطجع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يقوم وجابر نائم، لا سيما أنه ثبت أن جابر رضي الله عنه فاته بعض الشيء. ولذلك في الرواية التي لم يذكرها الحافظ بن حجر قال لا نعرف العمرة، لا نعرف إلا الحج ولا نعرف العمرة، بينما ثبت في حديث عائشة منا من أهل بعمرة. فجابر حكى ما علمه وهو أنهم أهلوا بالحج، وعائشة رضي الله عنها حكت ما علمت وهو أن منهم من أهل بعمرة. إذن جابر لم ينقل كل شيء، ففاته شيء ولذلك الذي يظهر والله أعلم أن السنة للحاج أن يصلي الوتر في ليلة مزدلفة. وإن كان من أهل العلم من قال إن ظاهر رواية جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الوتر، لكن الظاهر ما ذكرته والله أعلم. نعم. قال: فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام. وصلى الفجر حين تبين له الصبح، يعني في أول وقته، يعني بادر بالصلاة في أول وقته، وليس المقصود أنه صلى قبل الوقت كما يظن بعض الناس وذكره بعض الفقهاء، بل صلى الفجر في أول وقته. وفيه أنه يسن للحاج أن يبادر بصلاة الفجر ليلة مزدلفة في أول الوقت. صلى الصبح بأذان وإقامة. نعم. قال: ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام. ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام، والمشعر الحرام هو يعني مكان معروف، هو مكان معروف، والآن مكانه المسجد، الآن مكانه المسجد. وقال: وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف، وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف. فلا حاجة إلى أن يذهب الإنسان إلى المسجد أو خلف المسجد، بل كل مزدلفة موقف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. نعم، لم يزل صلى الله عليه وسلم واقفا ذاكرا حتى أسفر جدا، أي ظهر النور ولم تشرق الشمس، ولم تشرق الشمس، فدفع قبل أن تطلع الشمس. نعم. قال: فدفع قبل، وهذا مخالفة للمشركين، لأنهم كانوا لا يدفعون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، ويقولون أشرق ثبير كيما نغير، أشرق ثبير وهو الجبل الكبير كيما نغير، فلا يدفعون إلا بعد طلوع الشمس. نعم. قال: فدفع قبل أن تطلع الشمس. طبعا بالنسبة للمشعر بعض الفقهاء يقولون كل مزدلفة مشعر، وليس مكانا معينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف. لكن الصحيح أن المشعر موضع معين وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مزدلفة في الوقوف سواء، فلا يفضل منها مكان على مكان، ويقف الإنسان حيث ما تيسر له الوقوف في مزدلفة. نعم. قال: فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. العلة في هذا التحريك إما لأن الوادي هو الذي حبس فيه الفيل، فهو موضع عذاب، فأرسل الله فيه الطير الأبابيل على أهله، فأسرع صلى الله عليه وسلم كعادته في أماكن العذاب. النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بأماكن العذاب كما مر بديار قوم صالح يسرع، فإما لأن هذا الوادي هو الذي حبس فيه الفيل وأرسلت الطير الأبابيل على أهله فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم، وإما لأن أهل الجاهلية كان من عادتهم أنهم يقفون في هذا الوادي يتفاخرون، فإذا وصلوا إلى هذا الوادي وقفوا ويتفاخرون بأنسابهم وأحسابهم وأفعالهم، فحرك النبي صلى الله عليه وسلم دابته وأسرع مخالفة للكفار، مخالفة للكفار. نعم. قال ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. الجمرة اسم لمجتمع الحصى، سميت جمرة لاجتماع الناس عندها أو لاجتماع الحصى فيها. يعني عندما نقول جمرة العقبة أي المكان الذي يجتمع فيه الحصى، سميت جمرة لأن الناس يجتمعون عندها أو لأن الحصى يجتمع فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم سلك هذا الطريق لأنه أيسر له، لأنه أيسر له. نعم. قال حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل في هذا أن السنة للحاج عند رجوعه من مزدلفة أن يبدأ برمي جمرة العقبة، حتى قال بعض الفقهاء هذه تحية منى، تحية منى، فيبدأ برمي جمرة العقبة ويبادر برمي جمرة العقبة. وفي هذا أن الرمي لا يكون إلا بما يسمى حصى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها بسبع حصيات، فلا يكون الرمي بخشب ولا يكون بالإسمنت ولا يكون بالقار والزفت، وإنما يكون بما يسمى حصى. وفيه أنه يجب أن يكون الرمي بسبع حصيات، فيه أنه يجب أن يكون الرمي بسبع حصيات. قال يكبر مع كل حصاة منها، وفيه أن السنة أن يكبر مع كل حصاة، فيرمي كل حصاة وحدها ويكبر مع كل حصاة، لأنه قال منها. وفيه نعلم أن من رمى السبع رمية واحدة فإنها حصاة واحدة ولا تعد سبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها حصاة حصاة. نعم. قال مثل حصى الخذف، مثل حصى الخذف. وفيه بيان صفة الحصى الذي يرمى به، وهو أن يكون مثل حصى الخذف الذي يخذف به، وهو بمقدار حبة الحمص أو ما يسمى بالبليلة، ما يسمى بالبليلة، هذه هي حصى الخذف. حصى الخذف الذي تضعه بين الأصبعين فترميه هكذا، الذي تضعه بين الأصبعين فترميه هكذا. فهذه الحصاة ما يمكن تضع حصاة كبيرة ترمي بها هكذا، ولا تضع حصاة صغيرة ترمي بها هكذا، ولذلك قدر العلماء هذه الحصاة بأنها بمقدار الحمصة أو ما يسمى بالبليلة. ولا يجوز الغلو في الحصاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فلا يجوز الغلو في الحصى بأن يأخذ الإنسان حصى كبير. مرة كنا في مزدلفة فجاءني أحد الحجاج من أحبائنا من مصر بحصى يعني كبير، فأراني الحصى قال يا شيخ ما رأيك في هذا؟ قلت ما يصلح. قال طيب كيف؟ فأريته حصاة قلت مثل هذا. قال يا شيخ دي ما تعوروش. فقلت له بل يا أخي هذه هي التي تعوره، لأنك لو رميت بتلك هذا يعجب إبليس، لكن إذا رميت بهذا الحصى فهذه السنة. لأن الإشكال أن كثيرا من الناس يعتقدون أنهم يرمون إبليس حقيقة، يعني يظنون أن أنهم بهذا. ولذلك تجد بعض الناس ينمي سبع حصيات ثم يلحقه بحذائه. وقد رأيت من يصعد قديما قبل أن يعني يصبح الآن مثل هذا الوضع، من يصعد على الشاخص ويضرب في الشاخص بعصا. وأحد المشايخ، وهذا لم أره، لكن أحد المشايخ يقول يصعد ويقول هذا اللي فرق بيني وبين مراتي، هذا الذي فرق بيني وبين، ويضرب فيه. وهذه من المعتقدات الباطلة التي تسر إبليس ولا تضره. فالسنة أن يلزم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الرمي بمثل هذه الحصيات. ولعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله، ويعني لعله يكون طبعا الدرس غدا بعد الفجر سيكون في ذم التعصب بحول الله وقوته كعادتنا، وفي الليل سيكون في شرح كتاب الحج، ولعلنا نبدأ الساعة 4:30 إن شاء الله حتى يعني نستطيع أن نكمل. نبدأ إن شاء الله الساعة 4:30، وعلي وعلى الإخوة الاحتساب في هذا. نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا الأجر والفضل، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. آمين.